الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم، وعلى كم تفترق هذه الأمة. يريد بذلك ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في افتراق الأمة على 73 فرقة أو 73 ملة. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفوقهم هذه الأمة بفرقة واحدة. والمراد بالثلاث وسبعين من هذه الأمة الفرق الإسلامية، وليس الفرق الكفرية، فإن الفرق الكافرة الذين أتوا ببدع تخرجهم من الملة بالكلية لا يعتبرون في هذا العدد، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. يقول: أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة. وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة لأمة موسى عليه السلام، قال العلماء: إن هذه الفرق انقرضت وبقيت منهم 6 فرق، وذكروا أسماءها، ومن شاء راجع ذكر هذه الفرق في الكتب التي ألفت في هذا، كفرق المسلمين وفرق المشركين للإمام الفخر الرازي، وهو مطبوع متداول. والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، والبرهان في عقائد أهل الأديان للإمام السكسكي. وهناك كتب ألفت في هذا كثيرة، وأحسن هذه الكتب كتابان، لأن أكثر هؤلاء المؤلفين أشاعرة كالفخر الرازي، كعبد القاهر التميمي البغدادي، كالشهرستاني في كتاب الملل والنحل، وابن حزم أيضا له الفصل في الملل والنحل، وهو من أهل التأويل والتعطيل في هذا الباب. ولكن أسلم كتابين من الكتب المتقدمة كتاب أبي محمد اليماني 73 فرقة، وكتاب البرهان للسكسكي. واحتجنا أيها الإخوة الكرام أن نعرف هذا العدد، ومتى تعد الفرقة فرقة، المقصود الخلاف في الأصول والعقائد، للخلاف في الأحكام والفروع، فإن الخلاف في الأحكام والفروع والعمليات لا يحصى ولا ينتهي. فأي طائفة تلتزم أصلا من أصول أهل البدع كالخوارج في تكفير أهل الكبائر كقول المرجئة في إخراج الأعمال من حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان، فهذه فرقة. أو طائفة تلتزم أصلا من أصول الرافضة والشيعة، أو أصلا من أصول القدرية في القدر والقضاء والمشيئة والإرادة، تعد هذه الطائفة فرقة، لأن الذين ذهبوا لإحصاء عدد هذه الفرق اضطربوا واختلفوا. فمنهم من قال أصول أهل البدع أربعة: الخوارج والمرجئة والقدرية والروافض، وقسموا كل فرقة 18 فرقة، فيصير المجموع 72 فرقة، وواحدة الناجية صارت 73 فرقة. هذا العدد بهذه الطريقة غير دقيق، لأنهم أيضا اضطربوا. أول شيء اضطربوا في تحديد أصول أهل البدع، منهم من عدها 4 كما سبق معنا، ومنهم من عدها 6. ولما جاءوا ليعدوا أسماء الفرق، منهم من جعلها 18 فرقة، ومنهم من جعل 19 فرقة، ومنهم من جعل 21 فرقة، فاضطربوا. فتعيين هذا على وجه التفصيل والدقة غير منضبط. فتجدون ابن الجوزي ذكر مثل هذا في كتابه تلبيس إبليس، تجدون الإمام الشاطبي ذكر نحو هذا في كتاب الاعتصام، تجدون ابن حزم ذكر نحو هذا، تجدون الشهرستاني ذكر نحو هذا. دواليك دواليك. لكن الصواب أن هذا لا يعين، لأنهم اضطربوا في عد أصول البدع، هذا شيء، فاضطربوا بالتالي في تحديد أسماء وألقاب هذه الفرق التي تنضوي تحت هذه الأصول. فلا شك ولا ريب أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في افتراق الأمة حديث صحيح، بل لو قلنا إنه حديث مستفيض ما أبعدنا النجعة، خلافا لمن ضعفه كابن حزم ومن والاه. أولا حديث الافتراق حديث صحيح، ثانيا من ضوابط هذا الباب، ثانيا من الخطأ تعيين هذه الفرق بالطريقة الحسابية التي ستمر علينا، وقد ذكرها المؤلف هنا. المؤلف أيضا جرى على نفس المنوال. لماذا أيضا يا إخواننا أن الذين أحصوا هذا الإحصاء لا يدرون ماذا سيأتي في المستقبل من فرق أخرى، فكونهم يعدون ويحصون ويغلقون الباب خطأ، لأن الليالي حبالة لا ندري ماذا تلد. ثم إنهم لم يدخلوا فرقا تستحق أن تدخل في 72 المتوعدة بالنار، إذن هذا في اضطراب. ولذا كان الشيخ ابن عثيمين يكرر في كثير من دروسه أن هذا مسلك غير صحيح، أن هذا مسلك وغيره كذلك. يقول الإمام الأجري رحمه الله: أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا على 71 ملة كلها في النار إلا واحد. وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليهم عن أمة عيسى النصارى عليه السلام أنهم اختلفوا على 72 ملة، 71 في النار وواحدة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمتي على الفريقين جميعا تزيد عليهم فرقة واحدة، 72 منها في النار واحدة في الجنة. واحد ممكن مننا يقول: لو أحصينا المعاصرين الذين افترقوا لوجدناهم فوق هذا العدد 73، فوق العدد 73. نقول له: إذا جعلت الفرقة بالضابط الذي ذكرناه في بداية الدرس عرفت. لأن مش كل من يختلف ويند وينازع يعد فرقة، إنما الذي يعد فرقة حقا من التزم أصلا من أصول أهل البدع كالخوارج، القدرية، المرجئة، الشيعة، المعتزلة، الجهمية وما إلى ذلك. فإذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه ثبت وصح عنه ولو بمجموع الطرق والشواهد فهو نبوءة من نبوءاته صلى الله عليه وسلم، ودليل من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يتحقق. وإذا أخطأنا نحن فالخطأ منا، إذا اضطربنا فالخطأ منا نحن، إذا اضطربنا في العد والإحصاء واعتبار ما يجب اعتباره أو يقع مننا العكس فالخطأ في عدنا وفي فهمنا. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو ثابت صحيح. يقول: وقال صلى الله عليه وسلم: تعلو أمتي على الفريقين جميعا تزيد عليهم فرقة واحدة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سئل: من الناجية؟ فقال صلى الله عليه وسلم في حديث ما أنا عليه وأصحابي. والمراد في قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار ليس قطعا لزاما أن يدخلوا النار، ليس قطعا ولزاما أن يدخلوا النار، أخونا محمد عمر افتح هذا الشيء، إنما هي متوعدة. فقد يعفو الله وقد يعذب، قد يعفو الله وقد يعذب. نظير نظير الأحاديث التي جاء فيها الوعيد لأصحاب الكبائر ولأهل الأهواء وغير ذلك. ما يلزمش من قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار أنها لزاما لابد من دخول النار، لكن هي متوعدة فقد ينالها العفو وقد تعذب. وأيضا قال كلها في النار إلا واحدة، وقال في الناجية أنها في الجنة إلا واحدة. أيضا التي في الجنة وعد من الله، قد يتخلف هذا الوعد بسبب من الأسباب ومانع من الموانع في ذات الشخص. قال: ثم إنه صلى الله عليه وسلم سئل من الناجية، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث ما أنا عليه وأصحابه، وفي لفظ آخر: هم الجماعة جمعت من؟ جمعت الصحابة. جمعت الصحابة، لم يكن في ذاك الوقت إلا جمعت الصحابة. وفي لفظ السواد الأعظم تسمى بالفرقة الناجية، تسمى بالطائفة المنصورة، تسمى بأهل السنة والجماعة وما إلى ذلك، كلها مصطلحات لحقيقة واحدة. قلت أنا، يعني الإمام الأجري، ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى. طيب الحديث ده يروى مطولا، الحديث هذا الافتراق أحيانا يروى في بعض الروايات مطولا. في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمام الهيثمي في باب افتراق الأمم واتباع السنن من مضى وعزاء إلى أبي يعلى في السنن، يقول عن أنس بن مالك قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم له نكاية في العدو واجتهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرف هذا، أي لا أعرف هذا الرجل. قال بل نعته كذا وكذا. قال: ما أعرف. يقال للنبي عليه الصلاة والسلام: وصف كذا، نعت كذا. فبينما نحن كذلك اطلع الرجل فقالوا: هو ذا يا رسول الله. هو شوف، هو ذا اللي دخل لهم. قال: ما كنت أعرف هذا، هذا أول قرن رأيته في أمتي. قرن إيه بقى؟ قرن الخلاف، قرن الشيطان، قرن النزاع. البدع تضر قرونها. إن فيه لسفعة من الشيطان، إن فيه لسفعة من الشيطان، فيه جذوة من نار، من نار إبليس، معجب بنفسه. وهذه المصيبة، ثلاث المهلكات، ومنها إعجاب المرء بنفسه. فلما دنا الرجل سلم فرد عليه السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالله، هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ قال: اللهم نعم. قال: فدخل المسجد فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قم فاقتله. فدخل أبو بكر فوجده قائما يصلي، فقال أبو بكر في نفسه: إن للصلاة حرمة وحقا، ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إليه فقال له: قتلته؟ قال: لا، رأيته قائما يصلي، ورأيت للصلاة حرمة وحقا، وإن شئت أن أقتله قتلت. قال: ولست بصاحبه، وهشنت لا تقتله، ومش هتوفق لقتله. قال: اذهب أنت يا عمر فاقتله. فدخل عمر المسجد فإذا هو ساجد، فانتظره طويلا، ثم قال عمر في نفسه: إن للسجود حقا، لو أني استأمرت، أي شاورت النبي عليه الصلاة والسلام، فقد استأمره من هو خير مني، أبو بكر. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أقتلته؟ جاء عمر ليشاور النبي عليه الصلاة والسلام فبدره بالسؤال، قال: لا، رأيته ساجدا، ورأيت للسجود حقا، وإن شئت أن أقتله قتلته. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل المصلين في الحديث الأخرى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست بصاحبه، قم يا علي، أنت صاحبه إن وجدته. قال: فدخل فوجده قد خرج من المسجد، فرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أقتلته؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قتل ما اختلف رجلان من أمتي. حتى يخرج الدجال. ثم حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمم فقال: تفرقت أمة موسى على 71 ملة، 70 منها في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى على 72 ملة، 71 منها في النار وواحدة في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمتي على الفرقتين. الحديث هو بس الأجري روى مختصر وسيروي أيضا مطورا، لكن بعد هذا قال: وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا بملة، 72 في النار وواحدة في الجنة. الإنسان لما يقرأ هذا العدد يخشى على نفسه، ويجب أن يحضر، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء قامه ومن شاء زاغه. فسألوا الله الثبات، والزموا ما عليه سلفكم الصالح، فإن الليالي والأيام حبالة، لا ندري متى تلد وما تلد للناس من أفكار ومناهج وآراء. الملة في الأصل والنحلة تكون في الأصل كلمة، كلمة ثم تكبر تكبر فتصير ملة ونحلة في النهاية. أصل الملل هذه والنحل عبارة عن كلمات قالها قائلها وافتروها على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كانت صغارا ثم صارت كبارا، صار عليها الولاء والبراء والمحبة والالتقاء. فيجب الحذر، لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. فيقول صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا بملة، 72 في النار وواحدة في الجنة. اللهم سلم سلم، نسأل الله النجاة. قالوا من هم، أو قال من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال يعقوب بن زيد أحد رواة هذا الحديث: وكان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا منه قرآنا. تلا قرآنا ليه بقى؟ تقوية أو تصديقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، تدليلا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن ومن قوم موسى. شوفوا استنباط علي رضي الله عنه، الحديث عرفناه، طب فيه ما يصدق هذا المعنى من القرآن؟ أي نعم. قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أهو شوف اللي هي الفرقة الناجية اللي على التوحيد، ما همش أهل الشرك ولا الدعاء الصاحبة والولا. وقال ثم ذكر أمة عيسى فقال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ثم ذكر أمتنا فقال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. رواه أبو يعلى في مسنده. الحديث هذا استقصى طرقه من المتقدمين الإمام السيوطي في كتابه القول الباهر في حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالباطن والظاهر. حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالباطن والظاهر، يعني ممكن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض القضايا يحكم بعلمه. القاضي لما بيحكم في المحاكم والخصومات والقضايا بيحكم بالظاهر، بالبينات، بالشهود، بالدعاوى. لكن للنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى أن يحكم بعلمه، وهذا منه. قال اقتلوا هذا الرجل. لم يوفق لهذا أبو بكر ولا عمر. وكذا علي وجده قد خرج. حكم النبي عليه الصلاة والسلام بعلمه الباطن. وليس معناه العلم اللدني الذي عند الصوفية، لا، فلسنا معصومين. العصمة للأنبياء والمرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أرى فيه سفعة الشيطان، في مصيبة الرجل هذا، في مشكلة في باطنه. وبعدين سأله فأجاب الرجل صحيح، أني جئت عليكم ولا وأعتقد نفسي أفضل منكم، كيف تقبل منه العبادة وهو بهذه المثابة؟ لا تقبل. إذا كان يعتقد نفسه أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل من الصحابة الكرام، فلا تقبل منه عبادة. لا يكون الإنسان متواضعا إلا إذا مر في الطريق فلقي من لقي فاعتبر نفسه أدنى منه. هذا هو. إذا أردت أن ينتفي من قلبك العجب والأدواء والأمراض فلا تلقى أحدا وتعتقد أنك خير منه عند الله. إياك، لا ينفعك صيامك، لا ينفعك قيامك، لا تنفعك عباداتك وطاعاتك وأنت بهذه المثابة. لا تعتقد أنك خير من فلان عند الله أو من علان عند الله. هذه المصيبة وهذا هو الداء الذي أودى بهذا الشخص. الإسناد هذا إسناد أبي يعلى فيه ضعف يسير، لكن الحديث طرق وشواهد. كذلك ذكر هذه الطرق والشواهد شيخنا أبو الحسن السليماني في كتاب كشف الغمة في بيان خصائص النبي عليه الصلاة والسلام والأمة، وذكر هذه الطرق وقواها بمجموعها وشواهدها. وهو نفس الحديث هذا، وإن كان ذكره مختصرا حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين. طيب، حديث الافتراق له تخريجات وطرق كثيرة. أقرأ لكم من بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف. أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة. قال حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم. وعن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. داء يكون بالكلب، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، نسأل الله العفو والعافية. عندما يأتي الكلب المبتلى بهذا الداء فيعض أحد من الناس يجري ويسري هذا السم في العروق والمفاصل. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وهذا حديث حسن خرجه أبو داود وأحمد والدارمي والحاكم والآجري كما في الشريعة هنا، وابن أبي عاصم في السنة، وابن نصر محمد بن نصر المروزي في السنة. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال وإسناده حسن. الحديث اللي بعده حديث عوف بن مالك. إذن معنا الآن مرة حديث أبي هريرة وحديث أبي عامر عبد الله بن لحي. أما حديث عوف بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة فإحدى و70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. حديث حسن أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم واللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة وقوام السنة الإمام الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، كلهم من طريق عمرو بن عثمان. قال حدثنا عباد بن يوسف قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عنه به عن عبد الله بن عمرو الرابع من الصحابة يقول رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. نسأل الله أن نكون على هذا. عن أبي أمامة كم الآن من الصحابة؟ 5. قال صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة أو قال 72 فرقة في إجمال، وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة أو فرقة واحدة كلها في النار إلا السواد الأعظم. طب تعالوا انتوا كده شوفوا السواد الأعظم في الأمة الآن، هل هم شيعة؟ لا. هل هم معتزلة؟ لا. هل هم مرجئة؟ لا. هل هم خوارج؟ لا تقولوا انت خارجة تقول انت كفيري، تقول اتق الله. طيب هل هم قدرية؟ الجواب لا. إذن السواد الأعظم فعلا ولو كانوا عواما من الناس هم على طريقة أهل السنة في الجملة، ليسوا بشيعة ولا روافض ولا نواصب وليسوا بمرجئة وليسوا بقدرية، معناه وهذا يقول هنا وهم السواد الأعظم. فقال له رجل يا أبا أمامة من رأيت أو سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام من رأيك يعني من كيسك أو سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال إني إذن لجريء بل سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام غير مرة ولا مرتين ولا 3. وهذا أيضا مندرج مع هذه الروايات الثابتة في هذا الباب، بل قال وفي الباب عن أنس وما ذكروش. قرأنا فين احنا؟ عند أبي يعلى في مجمع الزوائد. طيب وعن عبد الله بن مسعود أيضا وجبر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص ووثيل بن الأصقع وأبي الدرداء وعمر بن عوف المزني وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري. كم من الصحابة الآن؟ أنس 6، ابن مسعود 7، جابر 8، ابن أبي وقاص 9، وأثيل بن أصقع 10، أبو الدرداء 11، وعمر بن عوف 12، علي 13، أبو موسى 14. طيب الآن كتاب البرهان هو هذا البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. كتاب هذا الرجل على صغر حجمه هو أنقى ما ألف في هذا البلد. على صغر حجم هذا الكتاب هو أنقى وأصفى، لأن هذا الرجل ليس بأشعري، سني معنا، ذكر عقائد الفرق الإسلامية وعقائد الفرق، فرق المشركين من اليهود والنصارى ومجوس معنا ومن لحق بهم كالتيجانية العلوية النصيرية وما إلى ذلك، قديانية، الفرق الخارجة عن الملة، وذكر عقيدة أهل السنة والجماعة صافية نقية بخلاف غيره الذي يخلط في الباب. فتجدون عبد القاهر البغدادي التميمي في كتاب الفرق بين الفرق يقول: وأجمعت أهل السنة على كذا وكذا وكذا، أجمعت على أن لله صفات سبع. طب هذه عقائد الأشاعرة، فيلبس على الخلق. وأجمع أهل السنة على كذا وكذا، يريد بهذا الأشاعرة. وأجمع أهل السنة على كذا وكذا، يريد بهذا الأشاعرة. ففرق بين من ألف وصنف وهو صافي نقي من البدع، وبين من ألف وهو متلوث بهذه الأهواء والبدع، فليحذر طالب العلم. يقول الإمام الأجري: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت يوسف بن أصبا يقول: أصول البدع أربع باعتبار المنشأ، باعتبار المنشأ، باعتبار قدم التاريخ. قال: الروافض، والروافض يا إخوة ليسوا على قدم سواء في الابتداع واتباع الأهواء وأخذ الحكم بالتكفير. هناك فرق كافرة لا شك ولا ريب من هذه الروافض، وهناك فرق هي في حيز الابتداع، لأن الروافض يقدمون عليا ويسبون الشيخين، بخلاف صاحب التشيع يفضل بدون سب. معنى التشيع تفضيل بدون سب، تفضيل بدون سب. أما الرافضة يرفضون الشيخين، يسبون الشيخين مع التفضيل. بل من الروافض فرقة يقال لها الغرابية، الذين قالوا إن جبريل عليه السلام أخطأ عندما أتى بالوحي والرسالة، حقها لعلي فأخطأ ونزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عن قولهم علو كبير. ولا شك أن هذا كفر بالله. والفرقة الاثنى عشرية وهم الذين اشتهر أمرهم في بلاد إيران وغيرها يعتقدون في مشايخهم وآياتهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم أفضل من الأنبياء والمرسلين وأنهم وأنهم وأنهم، ولا شك أن هذا كفر قطعا مخرج من الملة. قال: الروافض والخوارج، الخوارج يعني بيقول ايه من اصول البدع اربعة في باعتبار المنشأ، اول ما خرجت الخوارج معنا فكفروا الصحابة، فجاء الشيعة تشيعوا للصحابة، وجاءت السبئية الذين قالوا علي انت الله حقا، فخد لهم الاخديد واجج لهم النيران. ولا شك أن سبعية كفار لا خلاف، ولا يحصون ويعتبرون من الفرق الإسلامية قطعا. الخوارج خرجوا على الإمام علي، اختلف العلماء في الخوارج هل كفروا أو لم يكفروا، والراجح من هذه الأقوال خلاصة الأمر أنهم ليسوا بكفار، بل هم من أهل البدع، من أهل البدع والأهواء. وكون النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم يمرقون من الدين، أي من الدين الصواب، الدين الصحيح، كما يمرق السهم من الرمي. القدرية الذين قالوا إن العبد يخلق أفعاله، أما الذين قالوا إن الأمر أنف فهؤلاء كفار من بداية الأمر، وهم انقرضوا وابتدأ الأمر بهذا. الذين جاءوا في زمان عبد الله بن عمر ونشأوا في بلاد العراق قالوا هذا القول، إن الأمر أنف وإن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، لكن انقرضت هذه الفرقة أتباع معبد الجهني، وجاء بعدهم القدرية المعتزلة الذين قالوا العباد يخلقون أفعالهم من خير وشر. وقسم من المعتزلة يقول لا، الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر. والمرجئة، جاءت المرجئة رد فعل لبدعة الخوارج. ما هي البدعة؟ ترد بالسنة، ترد بالحق. إذا كان الأمر على خلاف هذا سترد ببدعة أخرى. شو الخوارج؟ قابلها المرجئة. الشيعة قابلهم النواصب، أراد أن يرده فغالوا، عالجوا البدعة ببدعة. كمن يغسل العذرة بالبول، هل سيطهر الموضع والثوب أو المكان؟ لا. فالبدعة تعالج بالسنة بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال ثم تتشعب عندكم إخوان، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة. هذا إحصاء غير دقيق، وقد نوهنا إليه في بداية الدرس، لأن من الناس من عد بعض الفرق 19، ومنهم من عدها 21، فعايز يقول 4 في 18 بكم؟ عند الشيخ أحمد عبد المنعم ما يصحش. الطريقة الحسابية دي غير دقيقة، طريقة المعادلات مش في هذا الحديث. لا، قال فتلك 72 فرقة والثالثة 73 الجماعة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها الناجية. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح البخاري قال حدثنا عبد بن عبد الرحيم المروزي قال أخبرنا الناظر بن شميل قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود والنصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، سيسوق بقية الطرق الأسانيد لهذا الحديث. قال حدثنا علي بن خشرة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 72 فرقة واختلفت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال وقال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوف قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، تفرق بني إسرائيل على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 تزيد عليهم كلها في النار إلا ملة واحدة. فقالوا من هذه الملة الواحدة؟ قال ما أنا عليها وأصحابي، إما ما أنا عليه وإما ما أنا عليه. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد صندل قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا محمد بن يوسف فريابي قال حدثنا سفيان عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد من تعهدون به؟ أحسنت، الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل. هو الإفريقي فيه شيء من الضعف في حفظه، ولكن كان جريئا في الحق، أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. وقصته مع أبي جعفر منصور مشهورة. طيب، قال: وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحاب. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحران قال: حدثنا عاصم بن علي قال: أخبرنا أبو معشر قال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوف قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة اللي هو قال إيه: إن عليا كان يتلو في هذا قرآنا، مر معنا في إسناد أبي يعلى أو في مجمع الزوائد. يقول: عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر حديثا طويلا، اللي هو إيه بقى الحديث طويل اللي قرأناه في البداية، قال فيه: وحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمم فقال: تفرقت أمة موسى عليه السلام على 71 ملة، 70 في النار واحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى عليه السلام على 72 ملة، 71 منها في النار واحدة في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا بملة واحدة، 72 منها في النار واحدة منهم في الجنة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال يعقوب بن زيد: وكان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تلا في قرآن، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر أمة عيسى وقال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، هذا هو الشاهد، وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة، الناجية من 72، وكثير منهم 71 فرقة، ساء ما يعملون. ثم ذكر أمتنا فقرأ: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، الفرقة الناجية أهل الوسط، الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. من فرق من المعاصرين بين الفرقة الناجية ومصطلح الطائفة المنصورة فأتى بما لم يسبق إليه، لا شك ولا ريب، وراء الأكمة ما وراءها، إنما يريد بهذه التفرقة أن الفرقة الناجية من يعتني بالعلم، والفرقة المنصورة من يسمى بالمجاهدين. مصطلح خاطئ، مصطلح خاطئ، لأن الجهاد لا يكون إلا بالعلماء الربانيين، وإذا فعلت جهادا وحدك هكذا بدون علماء ربانيين فأنت تفسد في الأرض، وهذا هو الحاصل. لما نحي العلماء الأئمة الكبار مشايخ الإسلام في هذا العصر وقيل إنهم علماء حيض ونفاس وحمامات وما إلى ذلك، كانت النكسة والهزيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البركة مع أكابركم. فلا تنفرد وتشد وتند وتحدث لك أفكارا من وراء الكواليس ما أنزل الله بها من سلطان. إياك إياك أن تحدث فتنة في الناس، الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، الفتنة نائمة. إياك أن تكون رأس فتنة، إياك احذر، فإن هذه التفرقة مصطلح حادث. يقصد به أشياء لا يعلم بخطورتها إلا الله سبحانه وتعالى، وقد اكتوينا بنارها وأوذينا بحرها ولا زالت الأمة تصل هذه النار وترى هذه الويلات في بلاد الإسلام وديار الإسلام، فيقتل الآمنون ويروع الناس وتحدث الفوضى بحجة أنه حان وقت الجهاد. الجهاد له شروط، له رجاله، له زمانه، له أرضه، له ميدانه، فليس الأمر كما تزعم أيها الزاعم، والأمر يحتاج إلى قواعد السلف لكي تنطلق منها، القواعد المعصومة، القواعد الربانية الذي إذا خلفتها صرت في شؤم وفشل وهزيمة ونلت الندم والحسرة. قال: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا شباب يعني بن سوار قال أخبرنا سليمان بن طريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن سلام، هل على كم تفرق بنو إسرائيل؟ قال: على 71 أو 72 فرقة، كلهم يشهد بعضهم على بعض في الضلالة. قالوا: أفلا تخبرنا لو قد خرجت من الدنيا فتفرقت أمتك، ألا تخبرنا يا رسول الله على ما يصير أمرهم؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بلى، إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت، وستفترق أمتي على ما تفرقت عليه بني إسرائيل، وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل. وذكر الحديث. قالوا: حدثنا أبو عبد الله ابن أبي عوف البزوري أو البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مبارك بن صهيب عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا السواد الأعظم. قالوا: حدثنا أبو بكر عبد الله محمد بن عبد الحميد الواسط قال حدثنا زهير ابن محمد المروزي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن ابنة سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 71 ملة، ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها، أو قال عن مثل ذلك، فكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال أخبرنا محمد بن هارون أبو نشيط وإبراهيم بن هاني النيسابوري قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار، واحدة في الجنة وهي الجماعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: رحم الله عبدا حضر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع، ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون عن محمد يعني ابن سيرين قال: كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، فهو على الطريق. بعد هذا باب في ذكر خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وتحذير يوم سنن من كان قبلهم من الأمم. غدا إن شاء الله نلتقي صباحا مع هذا الباب، واليوم إن شاء الله دروسنا تبدأ من بعد العصر كما هو المعتاد بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.